وقال لي أنه حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج على سيدة فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حق الزوجة الخلع، فهل هذا صحيح وما هو الخلع؟ ليس بالصحيح الإسلام. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما قصة فاطمة قصة خاصة تخص فاطمة، لما أراد علي زوج بنت أبي جهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تشتري بنتي وبنت أبي جهل، إنه يريبني ما يريبها وإنها براءة مني، فهذا شيء خاص بفاطمة رضي الله عنها، وإلا فالزواج جائز بثنتين وثلاث وأربع، وليس للزوجة الأولى أن تعترض إلا إذا كان شرطت عليها لا يتزوج عليها، فالمسلم على شروطه. وأما إذا أحب يتزوج ويعدل ويقوم بالواجب فلا بأس، ثنتين أو ثلاث أو أربع. نعم. الخلع ما هو الخلع؟ الخلع الطلاق على مال، هذا الخلع. المخالعة كونها تعطيه مال حتى يفارقها تسمى الفداء. إذا تخالع أعطته مال ووافق على أن يخلعها أن يطلقها فهذا يسمى خلع، سمى الطلاق على العوض. قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، صار بينها وبينها شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قال النبي قالت نعم، فقال النبي لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا يسمى خلع، وهو المراد في قوله فلا جناح عليهما فيما افترت به. نعم. الخلع بفتح اللام ما طائفة شم؟ الخلع بفتح اللام الخلع بالتسكين، والخلع ضم خاء وكسر تسكين اللام، خلع يخلع خلعا بالفصل بالفتح، ويقال للعمل خلع وفداء ومفاداة. نعم. صلوا علي وإذا صليتم علي فصلوا على المرسلين. ما أعرف لها أصل، أقول ما أعرف لها أصل صحيح. أنت يا شيخ وبعض طلبة العلم أنه صحيح. ما تذكر الآن. لو دوروه جمع طرق جزاك الله خير، ورونا نشوف. الجيد منكم يجمع طرقه. نعم. السنة شيخ في قص الشارب هل الإطار أو أنه يحلق؟ السكة السنة الإحفاء، أحفو الشوارب بقص مو بالحلق. السترة أحسن الله إليك هل هي واجب؟ سنة مؤكدة للفرد والإمام بس. طيب الثلاثة الذين يقطعون الصلاة إذا قطعوا إذا مروا أمام الشخص يستأنف من جديد؟ إيه إذا كانوا غريب منها وبينه وبين السترة وهو إمام أو منفرد. أما المأمومون ما يضرهم، لو مروا بين أيدي المأموم ما يضرهم. يستأنف بجديد. نعم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى من غير سترة؟ نعم. ثبت ها؟ نعم. هل في مثل هذه الحالة الإنسان يصلي بعض الأحيان دون سترة؟ نعم لا بأس، لأن الرسول في بعض الأحيان صلى بغير سترة. ممكن الإنسان يصلي بدون سترة أيضا؟ إذا ما تيسرت السترة. نعم. لكن السترة أفضل. نعم. صلى الله عليه وسلم.